الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد، تكلمنا عن الحقائق الأساسية الكبرى المتعلقة بالوجود الإنساني. لقد جئنا من عالم الغيب، وسننتقل إلى عالم الغيب بالموت مرة ثانية. فمن الذي جاء بنا؟ ولماذا خلقنا؟ ولماذا يميتنا؟ وما الذي ينتظرنا بعد موتنا؟ وما هو الطريق للفلاح والنجاح؟ الفوز في الدنيا وفي الآخرة. أسئلة كبار لا يقدر أحد من البشر أن يجيب عليها. الله الذي خلقنا وأحيانا ويميتنا، الله الذي أدخلنا إلى هذه الدنيا ويخرجنا منها، هو الذي يعلم لماذا خلق، وهو الذي يعلم لماذا يميتنا. والخبر الحق إنما يعلم منه، وهو قد أرسل لنا رسولا يعلمنا ويبين لنا ويوضح لنا تفاصيل أمرنا. لكن هذا الرسول يكذب كما كذب الرسل من قبل، ويشكك فيه كما شكك في الرسل من قبل، وقد واجهته قريش بالتكذيب، والله يعلم أن رسله سيتعرضون لذلك، وأن البشر يحتاجون إلى برهان ودليل يثبت صدق هؤلاء الرسل لتقوم بهم الحجة على الناس. فأيد الله رسله ببينات ومعجزات تناسب أقوامهم، تناسب الأمم التي أرسلوا إليها، وأعطى محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، أعطاه بينات ومعجزات كفت العرب في عصره، وكفت العجم كذلك في زمنه، وأقنعت الباحثين عن الحق من أهل الكتاب، وأقنعت الأمم من بعد عصره. وأيده الله بمعجزات وبينات باقيات ثابتات تقنع أهل عصرنا وتقنع من سيأتي بعدنا، لأنه الرسول الخاتم ليس بعده رسول، فجعل الله بينته باقية واضحة جلية إلى يوم الدين. ونحن نستعرض بينات الرسول صلى الله عليه وسلم، ومما استعرضناه ما أظهره الله في عصرنا هذا من بينات يعرفها أهل هذا الزمان وأهل هذا العصر، فهم أهل اختصاص وأهل اشتغال بهذا النوع من المعجزات. وفي شهر صفر القادم سوف يعقد مؤتمر دولي عن الإعجاز العلمي في القرآن بإذن الله، وسيكون هذا المؤتمر في دبي التي استضافته هذه الدولة التي استضافت هذا المؤتمر. ونحن في كل زمن وفي كل فترة نرى معجزات جديدة تتجلى وتظهر وباستمرار، ونحن نرى جديدا بعد جديد وبينة بعد بينة، ولا بد أن يتم ذلك، ولا بد أن يستمر ذلك حتى يتبين للكافرين أن هذا القرآن هو الحق. لأن الله قال سنريهم آياتنا في الآفاق، أي في جهات السماوات والأرض، وفي أنفسهم أي في خلقتهم وتكوينهم وأوضاعهم وأحوالهم، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى، أي إلى أن، حتى إيش؟ إلى أن إيش؟ حتى يتبين لهم أنه الحق. يتبين لمن؟ للكافرين، للذين لا يعلمون أن القرآن هو الحق، حتى يتبين لهؤلاء أن القرآن هو الحق، كما قال تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أن الحق. هذه الآية بعد آية قبلها، قل أرأيتم، يعني يقول الله للكافرين، قل أرأيتم إن كان من عند الله، أي إذا كان هذا القرآن من عند الله وكفرتم به كيف بيقع حالكم؟ لو أن هذا القرآن من عند الله وأنتم تكفروا به، أليس هذا عيبا عليكم وعارا عليكم؟ أليس هذا من النقص في حقكم؟ قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد، شقاق بعيد في جهة بعيدة يشاقق الحق ويخالف الحق، من أضل ممن هو في شقاق بعيد، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. واليوم درسنا في معجزة، هذه المعجزة لا ترى على سطح الأرض ولا يستطيع النظر أن يرى إليها. لماذا؟ لأنها غائبة بعيدا جدا. أين غائبة؟ على عمق بعيد في باطن الأرض. هل تستطيع أن ترى على عمق متر في الأرض؟ لو حفرت تعرف إيش اللي مدفون تحت الأرض؟ على سنتي واحد، لو واحد يعمل لك ورقة بس كذا يغطي يقول لك إيش تحتها، يقول إيش عرفك؟ ما أدران. فكيف بمتر؟ فكيف بألف متر؟ فكيف بآلاف الكيلومترات؟ فكيف بثلاثة وثلاثين كيلومتر؟ هذه الظاهرة إنما تعلم وتعرف على عمق 33 كيلو، يعني 33 ألف متر تحت سطح الأرض. لا أحد يعرف ذلك، ولكن العلوم الجيولوجية وصلت إلى اكتشاف هذه الحقيقة. كانت نظرية إلى قبل عام 1945، ثم أصبحت حقيقة علمية بعد هذا التاريخ. فما هي وكيف تم اكتشافها؟ لو جئت بثقالة من الحديد، ثقل من الحديد أي شيء، ودليته بحبل من رأس جبل، وقفت على جبل ودليت الحبل وفي طرفه ثقالة من حديد أو نحاس أو أي مادة ثقيلة، هل سيكون الحبل خطا مستقيما ام انه سيكون مائلا الى جهة الجبل؟ من يعرف منكم الجواب؟ من قد عمل مثل هذا ورأى مثل هذا؟ ايوه مائل الى جهة الجبل، سيراه مائلا الى جهة الجبل وليس خطا مستقيما على الارض. ايش السبب؟ لماذا هذا الحبل مال الى جهة الجبل ومع انك دليته مستقيما؟ مفروض الجاذبية تجذبه الى اسفل وينزل خط مستقيم. قالوا لا، الخط لابد ان يكون مائلا الى جهة الجبل. لماذا؟ قالوا لان الجبل كتلة من المادة تجذب اي كتلة اخرى، وهذه الكتلة من الحديد المدلاه بالحبل كتلة الحديد، فالجبل يجذبها والأرض تجذبها، فجاذبية الأرض تجذبها إلى أسفل، المفروض تمشي بخط مستقيم، وجاذبية الجبل تجذبها إليها، المفروض تتجه أفقيا، فالنتيجة أنه يحصل ميلان لهذا الكتل، وهو المحصلة كما يعرفه الذين يدرسون علم الميكانيكا، أنه المحصلة بين قوتين، قوة جذب الأرض الرأسية وقوة الجذب الأفقية من الجبل، تكون محصلة هي ميل هذا، هذا معروف. قالوا إذا كان الجبل له قوة في الجذب، إذا كان الجبل له قوة جذب هكذا، فكيف لو ذهبنا نقيس الجاذبية الأرضية فوق جبال هيمالايا؟ جبال هيمالايا هذه أكبر جبال في العالم وأكبر كتلة جبلية في العالم وأعلى جبال في العالم. قالوا المفروض أنه من سطح الأرض، من سطح الأرض إلى مركز الأرض هكذا لها جاذبية. لماذا؟ لأن هذا السمك كتلة من المادة لها مقدار من الجاذبية. طيب وجبال هيمالايا الذي هنا، فالمفروض سيزيد كتلة المادة، ستزيد كتلة المادة من فوق إلى مركز الأرض، ستزيد الجاذبية. قالوا هذا صحيح. فخرج علماء الجيولوجيا البريطانيون وذهبوا إلى جبال هيمالايا في عام 1845 يدرسون الجاذبية ومعهم أجهزة، درسوا الجاذبية فوجدوا القراءات للجاذبية غير دقيقة، عكس ما توقعوا. ايش هذا؟ فاحتاروا لماذا الاجهزة ما اعطتنا قراءات غير صحيحة؟ هل الاجهزة مختلة؟ طب يختل جهاز، جهازين، ثلاثة، مش كل الاجهزة. افحصوا اجهزتكم، فحصوا الاجهزة، اعادوا قياس الجاذبية، نفس النتيجة. قالوا ما لهذه الأجهزة تأتينا بقراءات للجاذبية غير صحيحة؟ فمن باب النكتة قال علماء الجيولوجيا البريطانيون أنتم في بلاد الهند، وبلاد الهند بلاد الألغاز، الغاز، فهذا واحد من هذه الألغاز فسمي بلغز الهند، سموه لغز الهند، حاجة ما نعرفش ايش، فسمي بلغز الهند. كان في عالم كبير هو اكبر علماء بريطانيا في ذلك الوقت، رئيس الجمعية الجيولوجية الملكية البريطانية، بيقول كبير حبه، قال له ايش هذا لغز الهند حقكم؟